وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن القيد عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان ابا بكر رضي الله عنه قال على غرس من مسكنه بالسمع حتى نزل ودخل المسجد ولم يكلم الله حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حريرة فكشف وجهه ثم سد عليه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتة كريم أما الموتة التي كتبت عليك وقد متها وقال الزهري وحدثني أبي سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال ابن زياد قال أبو بكر أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قبله وسيأتي الله الكافرين قال والله لسأل الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها منه الناس كلهم فما أسلى نفرا من الناس إلا يتلوها وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني رجلاي حتى ما تقلني في قلوبي رجلاي وحتى هويت إلى راقي الأرض وقال أبو قاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن حدثنا ابن بن طلحة القلاد القلاد حدثنا أصناف بن رجل عن سماك بن حرب عن أجيبة عن ابن عباس أن علي كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما فقتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ينقلب على أعقابنا بعد إن هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل علي حتى أموت والله إني لأخوه وولده وابعته ووالده فمن أحق به مني وقليل قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ألا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي فرضها الله له ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله وما يعتبر من معدل ولا ينقص من عمره الا في كتاب وكقوله والذي خلق كل طين ثم قوى اجلا واجل مسمى عنده وهذه الآية فيها تشجيع للجبلاء وتقييم له بالقتال فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبي حاتم حدث العباس بن يزيد العدوي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حديث بن غبيان قال رجل من المسلمين قال رجل من المسلمين وهو حجر بن علي ما يبلغكم أن تعبدوا إلى هؤلاء العدو هذه النقطة يعني دجلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها اي من كان عمله للدنيا فقد ما له منها ما قد طلبه وقوله ومن ثم اقحم كما قال ابن ابي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العدي قال سمعت أبا معاوية ثاني في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء رابح. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو القيم قال أحمد هو عبد الله بن القيم صالح الحديث ثقة. حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عامر اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية يعني هؤلاء أسلموا كلهم حارث بن هشام وصفوان بن أمية سهيل بن عامر كل هؤلاء أسلموا حسن إسلامهم. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قد يغضب على قوم ويلعنهم ولا يستجاب له فيهم لحكمة بالغة ولما سبق في علم الله من كونهم سوف يحتدون ويرجعون إلى الحق. وهذا يبين أن الأمر بيد الله جل وعلا في عناد وإنما الرسل البلاغ الرسل وأتباعهم البلاغ والبيان والدعوة والإرشاد أما الهداية بيد الله المعلمين مسلمين والمعلم المعلم استجعان والرؤساء والكفاء يكون علامات يعرفون بها يعرفهم خصهم وتوليهم ومن يجدهم لحاجة يعلمون الأحجار يعرفون بها في كل عام وكرؤوسهم أو درع مخصوص أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعرف بها الشجاع والمقدم في الجيش وقال ابو اسحاق السبيعي حارثة بن مغرب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كانت فينا الملائكة لو بدت المسلوب الابيض وكانت معه الارض حين رأى في قلوبهم اللهم ابي حاتم. ثم قال حدثنا ابو يوسف حدثنا هند بن خالد حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عبد بن علقمه عن محمد بن عبد بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه مكونين قال بالعهد الاحمر وقال يدل على انهم قاتلوا ايضا. وقال وقال ابي حاتم حدثنا الاحنفي حدثنا ربيعا حدثنا هشام بن عروه عن عباس ان الزبير رضي الله تعالى عليه وبدر العمال امامه فهو يحمل وسلم بها فنزلت الملائكه عليهم وما يدرسهم ووارد من طريق طريق هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن زبير نفره وقوله تعالى وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم اي ما انزل الله الملائكه واعلمكم من جارهم لا بشاره لكم وتطمئن قلوبكم وتطمئن كلا انما النصر من الله الذين سال الكفر لاعدائه بدونكم ولله احتياج الى قتالكم لهم كما قال تعالى بعد هذه المؤمنين القتال ذلك على ان شاء الله لن كفر منهم ولكن يبلغ دعوكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليجد الله ما لهم سيهديهم ويصلح ما لهم المعنى أن الله جل وعلا شرع الإعجاز بالسلاح والجيش والقتال وغير ذلك ابتلاء وامتحانا ليعلم الصادق من الكاذب والمجاهد من غيره والصادق في ميادين القتال وطلب الاستهادة من غيره وإلا فلا شيء لأهلكهم بغير ذلك جاء لك أعداء بقوله يموت فيموت من غير حاجة إلى أحد ولو جاء لك يلقى أولياءه عليهم في أنواع من التفريق الذي به نصرهم وتأييدهم حيث كانوا قليلين ولكن من يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يظهر فضله على أوليائه ويصلح لهم إحسانه إليهم ورفع منازلهم وليظهر غضبه على أعدائه بسبب أعمالهم الخبيثة وحمائهم لأوليائه وجدالهم في غير الحق الى غير ذلك ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم لما يشاء سبحانه وتعالى ولكن يبلغ بعضهم بعض يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء قال جل وعلا ان ليبلوكم ايكم احسن عملا نعم وما النصر الا من الله العلي الحكيم اهلا وهو العزه التي لا تراه والحكمة من قدره والإحسان ثم قال تعالى يبقى طرفا من الذين قالوا أي أمركم بالجهاد بما له من ذلك من الحكمة في كل تقدير وهذا نفر جميع الأخطاء الممكنة في الكفار المجاهدين الكفار المجاهدين وقال ليبقى فردا هل يهلك امتكم من الذين كفروا ويخذلهم فينقلبوا ان يجروا خالدين ان لم يحصلوا على ما عدلوا ثم فرض بجمله دلت على ان الحكمه للدنيا لا يفعله له وحده لا شريك له الحكمة هي الحكم نعم عندكم طواب الحكم ليس لك من أمر شيء ليس الأمر في إعجازهم وإجبارهم ولا في نصف هؤلاء ولا غير ذلك الحكم سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله في الدنيا والآخرة أما الحكمة هي العلة أن يكون هنا الحكم الحكم بالنصر وعدمه ونصر عدمه وأشياء الله نعم ثم ترى بجمله دلت على ان الحكم للدنيا والاخره له وحده لا شريك له قال تعالى ليس لك من الامر شيء اي بل الامر كله الي كما قال تعالى انما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقال ليس على ذلك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال محمد بن صالح قوله ليس لك من الامر شيء اي ليس لك من الحكم شيء من عبادي الا ما امرت به فيهم ثم لا ذكر بقية الأخذ والأقوال أو يتوب عليهم أي يدعهم فيه إلى الكفر فيهديهم بعد الضلالة أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كلهم ذنوبهم. قال تعالى إنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى قال وقال البخاري